الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وصلنا قول المؤلف شروط وأركان. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: والجمعة ركعتان، وهذا باتفاق أهل العلم، قال أن الجمعة ركعتان، وحرم إقامة موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة ونحوه. نعم، إقامتها في أكثر من موضع. شروط الجمعة: اجتماع الناس، والعيد اجتماع الناس. فإذا تعددت المساجد التي تقام فيه الجمعة، نحذر الذين يفتحون مساجد، كل مسجد يفتحونه ويأتون بخطبة جمعة، ما يصلح هذا ولو كان صغيرا، يجعلونه للصلوات غير الجمعة حتى يأتي الناس ويجتمعون. كضيق أي ضاق المسجد، هذا المسجد ما يسع لهذا الحي، لا حرج أن يؤتى بمسجد آخر ويقام فيه جمعة أخرى. بعد أن يكون بعيدا بحيث يشق على الناس الذهاب والإياب. نعم، خوف فتنة، خوف فتنة أن في هذا الحي ناس غرماء لبعضهم، فإذا خرج إلى هذا المسجد قتلوه أو تسبب مشاكل، وهذا يحدث في بعض القرى أنهم إذا خرجوا إلى المسجد قتلوهم، فيضطر أنه يقيم جمعته في واضح، يعني خوف فتنة قتل وما أشبه ذلك ونحوه. فتعدد المساجد التي تقام فيه الجمعة لا يجوز. نعم، إلا لحاجة. ما هذه الحاجة؟ كالضيق، يعني المساجد ما تسع وكثر المصلون. نعم، والبعد والخوف الفتنة وغيرها. قال: فإن عدمت الحاجة، يعني ليس هناك حاجة. قال: صحيح. فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. إذن الجمعة الصحيحة ما باشر بها الإمام. أما إذا كان هناك مسجد ما عليه أوراق رسمية ولا شيء، لا تقيم فيها جمعة ولا تصلي فيها لأنه لم يأذن فيها الإمام. نعم، فما هي الصحيحة التي قام فيها بشروطها؟ وهو أن الإمام باشرها أو أذن فيها، أو أذن فيها. فإن استوتا الجمعة في مسجدين، فإن استوى بإذن أو عدمه، فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. استوى الاثنان، استوى بالإذن أو استوى بالعدم. استوى بالإذن فالأولى والثانية صحيحة، واضح الآن. وإن استويا فتبدأ بالأولى إذا كان لها إذن، والثانية ليس لها إذن، والثاني ليس إذن. واضح؟ يعني أقام هذا جمعة وهذا أقام جمعة، فتبدأ بالذي لها الإذن، فتبدأ بالذي لها الإذن وتترك الذي ليس فيها إذن، وتترك الذي ليس فيها إذن. إن استويا في الإذن كلاهما صحت. إن استويا في العدم، أي ما عند واحد منهما إذن، فالأولى أحق، الأولى أحق، واضح. قال: وإن جهل، أي هل لها إذن ليس لها إذن، كيف وقعتا؟ جهلوا، ما عرفوا من الأولى هي الأحق أو الثانية، جهلوا ذلك كله، ماذا يفعلون؟ قال: صلوا ظهرا. هذا على خلاف الراجح، والصحيح أنهم يصلونها جمعة ثم بعد ذلك ينظرون. انظروا، الحنابلة شددوا في هذا الجانب، يرون أن الصلاة باطلة. والصحيح في كل ما ذكره المؤلف أنه يجوز إقامتها ولو بغير إذن الإمام، لكنهم يأثمون على تفريق الجمعة لغير حاجة، وإلا الصلاة صحيحة، وإلا الصلاة صحيحة. فما ذكره المؤلف من هذه الشروط هو مذهب الحنابلة. نعم، مذهب الحنابلة، وأيضا قال به جماعة من أهل العلم، يعني ليس هو من إفرادات المذهب. أنهم لو أقيمت الجمعة فصحيحة، ولو كان بغير إذن إمام صحيحة، مع الإثم بغير الإذن، بغير الإذن. والواجب على الحكومة أن تتحرى. نعم. وأيضا أنا أنصح الإخوة الذين يقومون بفتح مساجد، يعني اختار بقعة فتح مسجد يريد إقامة جمعة أو كذا، ما يصلح هذا، توبة. الواجب أن يستأذن أو ينظر إذا كان الناس معهم جمع تقام، ما ينبغي لك أن تفتح جمعة. وكم من بعضهم فتح جمع ثم بعد ذلك تعذر عليه وجود الخطيب، لماذا إذن؟ يظن المسألة سهلة، اليوم سيخطب أعطيه سنة، والله ينظر يمنة ويسرى يبحث عن خطيب بعدها. لا تجعل الناس هكذا. لكن إذا فتحت لهم مسجدا من أجل الصلوات الخمس يصلونها لبعد المسافة وغير ذلك، فاجعلهم يأتون إلى المسجد الأم الكبير ليحويهم. لكن بعضهم لا، فتح مسجد جمعة، فتح مسجد جمعة، وقد يكونوا متقاربين، وقد يكونوا ماذا؟ متقاربين، وليس هناك حاجة لأن تقام جمعة في هذا المكان. فانتبهوا، فمسألة مسجد نريد نبني مسجد، أولا ننظر هل المكان يناسب بإقامة المسجد أو غير ذلك. إذا أقيم المسجد للصلوات الخمس هل مناسب أن يقام فيه جمعة أم لا؟ نعم. لكن بعضهم ما يدري بهذه الأحكام، فبعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. نعم. قال وسنة قراءة سورة الكهف في يومها. جاء في ذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أو يومها طبع له بطابع أضاء له ما بين الجمعتين. هذا الحديث حكم عليه الإمام النسائي بالوقف، أي أنه موقوف على أبي سعيد الخدري، وبعضهم قال له حكم الرفع، وبعضهم قال له حكم الرفع. إذا مسألة اجتهادية في قراءة سورة الكهف. ولفظة يوم الجمعة تفرد بها هشيم وخالفه آخرون، يعني قراءة سورة الكهف اختلف العلماء فيها. فمن قائل أن الحديث لا يثبت والصحيح فيه الوقف وليس هناك ثمة فضل، ومن قائل قول الثاني قالوا أن قراءة سورة الكهف لها فضل وفي ليلة الجمعة، وفي ليلة الجمعة وهم الجمهور. ومن قائل أن لها فضل بغير يوم الجمعة في أي يوم من الأيام، ويرون شدود هذه اللفظة ويرجحون الوقف ويقولون الوقف له حكم الرفع. واضح؟ فهم مختلفون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وهي مسألة اجتهادية في تصحيح الحديث. يعني مسألة هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع، لكن الذي تميل إليه النص أنه صحيح لكن ليس تخصيصا في يوم الجمعة. بعضهم يرى أنها غير محفوظة يوم الجمعة. نعم. ومن رأى أنها لا حرج من قراءتها يوم الجمعة لا ينكر عليه، لا ضر عليه. قال وكثرة دعاء. نعم، لأن فيها ساعة مرجوة، واختلفوا في تحديدها، منهم من يقول في الخطبة، ومنهم من يقول في اليوم كاملا، ومنهم من يقول في آخر ساعة. وهذا هو الصحيح، أن في آخر ساعة، وعليه إجماع الصحابة أن في آخر ساعة من يوم الجمعة. وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أوس، شداد بن أوس قال اكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، إلا أن الحديث حكم عليه بعضهم بالاضطراب، فالحديث لا يصح مضطرب. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج بعموم الأدلة، الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بعشر، يعني صلي في أي وقت من الأيام، يعني جمعة وغير جمعة. دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين. نعم، لما جاء أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال فجلس، فقال له النبي هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. دليل على جواز الصلاة والإمام يخطب، والإمام يخطب. نعم. قال فصل في أحكام صلاة العيد. قال وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى. فرض كفاية هذا من إفرادات المذهب. نعم. وإلا الجمهور يرون أنها مستحبة وهذا هو الصحيح. وضحى لحديث بشر قال متى صليتم العيد؟ حين جاء وقت السبحة. السبحة هي النافلة التي يصليها في الضحى. وشروطها أي العيد كالجمعة ما عدا الخطبتين، يعني شروطها قالوا في الوقت، وهذا على خلاف الأولى. قلنا نحن ماذا؟ أن وقت صلاة الجمعة بعد الزوال، وأيضا أنها فرض على قول، وهي ليست بفرض، صحيح أنها سنة وهو مذهب الجمهور. نعم. وأيضا تقام في مصلى ويجتمع عليه الناس ما على الخطبتين. الخطبتان سنة وليست واجبة في العيد. نعم. لكن ما المقصود بالخطبتين؟ بعضهم يقول خطبتين كما تخطب للجمعة. من أهل العلم من المحدثين من يقول خطبة للرجال وخطبة للنساء، وهذا هو ظاهر الحديث أن النبي خطب الرجال وخطب النساء، فيخطب ويخصص للرجال خطبة ويخصص للنساء خطبة، هذا هو الصحيح. نعم. أما يفصل بينهما، الحديث الذي جاء الفصل بينهما لم يصح. لا. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. الذي لم يعلم بصلاة العيد له حالات: أن يعلم بأن اليوم عيد قبل الزوال، وأن يعلم الحالة الثانية أنه عيد بعد الزوال، الحالة الثالثة أن يعلم بأنه عيد بعد الشمس. كم حالات؟ ثلاث حالات: قبل الزوال، بعد الزوال، بعد غروبه. كيف يفعل المؤلف؟ يقول فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال من صلوا من الغد، يعني في اليوم الثاني، معناه أنه إذا علم قبل يعني يصلي. واضح الآن؟ طيب نأتي إلى الحالة الأولى. هل إذا علم بالعيد قبل الزوال يصليها أم يؤخرها؟ هنا وقع خلاف، والصحيح أنه يصليها، والصحيح أنه يصليها لأن ما زال وقتها قائم، ما زال وقتها قائم. نعم. الحالة الثانية بعد الزوال خلاف أيضا، والصحيح أنه يصليها من الغد، وهذا الذي قاله المؤلف صواب. والدليل حديث عمير ابن أنس عن عمومة الله من الأنصار أو أبي عمير قال أنهم لم يدركوا العيد إلا بعد زوال الشمس، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يأتوا بالغد ويصلوا العيد، ويصلوا العيد. الظاهر أن وقتها انتهى فيصلونها بعد، فيصلونها بعد. وهم العلم أن يقول لا، هي قضاء تصلى سواء كان قبل الزوال أو بعد، والظاهر أنه يصليها بعد. فإن غربت الشمس الحالة الثالثة فالصحيح أيضا أنها تقضى في اليوم الثاني، تقضى في اليوم الثاني. واضح؟ هذه ثلاث حالات. قال وتسن بصحراء قريبة عرفة، أي يستحب الخروج إلى المصلى في الصحراء خارج البلد، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، يستحب الخروج حتى يجتمع الناس وتكون خارج البلد. أما الآن مع توسع البلدان ومشقة أو بعض البلدان تلتصق في بعض الآن، فلا حرج من إقامتها في مكان يجتمع فيه الناس، وإلا الأفضل خروج الناس إلى المصليات البعيدة الخارجة عن البلد، هكذا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. قريبة عرفا يعني ما تعرف الناس أنه قريب. نعم. قال وسنة، طبعا ماذا بارك الله فيكم، لا يؤتى بمنبر. نعم. لا يؤتى بمنبر ولا يخطب على منبر، ولا يخطب على منبر. فإن صلى بهم في المسجد لا يخطب على منبر. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على منبر في يوم عيد. نعم. ويصلي في المسجد، هل يجوز لو يصلي في المسجد؟ نعم يجوز. وما هو الأفضل؟ المصلى، إلا إذا كان هناك عذر كمطر أو خوف وما أشبه ذلك، فيكون الأفضل في ماذا؟ في المسجد. سيكون الأفضل في المسجد، واضح. وأما المسجد فتفتح، المساجد تفتح للضعفة، للضعفة من كبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المصليات. فقد فتح علي بن أبي طالب رضي الله عنه المساجد للضعفة، وعلى هذا قال ابن المنذر إجماع السلف على جواز المساجد للضعفة، والذي لا يستطيع، المرضى الذي لا يستطيع الذهاب إلى المصليات. أما بعضهم قالوا إلا في المسجد الحرام، يعني ينقلون الإجماع إلا في المسجد الحرام لأنه أكبر موضع، ولا يوجد موضع أكبر منه في مكة، لا يوجد موضع أكبر منه. يعني لو خرج 4 مليون أين سيذهبون مثلا؟ أو 2 مليون صلوا في المسجد أين سيذهبون؟ فالحرم يسعهم. نعم. قال وسنة، أي استحب في ماذا؟ في صف العيد، من بعد صلاة الصبح على أحسن هيئة ماشيا. نعم يستحب له أن يبكر ويذهب ويكبر ويلحسن الثياب، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليه، أهدى إليه ابن عمر بردة فكان يتحلى بها في الأعياد والوفود، فلا بأس. وقد نقل الإجماع على جواز التحلي بالثياب الجديدة المميزة. نعم. وليس هذا ماذا بارك الله فيكم من البذخ أو الإسراف، لا، هذا إظهار الفرحة. وأما الذي لا يظهر الفرحة هذا من التنطع. نعم. فهذا يوم عيد فلا بأس من الإنسان يفرح في يوم العيد ويلبس الثياب الجديد، لكن لا إفراط ولا تفريط، يعني لا يغالي ولا يكون متبددا ما يريد يلبس مثلا وعنده، لا، تظهر الفرحة. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو أتقانا لله وأخشانا، أظهر الفرحة فلبس الجديد. نعم. ولا بأس أن يجعل له ثيابا مخصصة للعيد والجمعة كما خصص النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة. ماشيا، قال أهل العلم أن الأفضل أن يكون ماشيا إلا إذا لا بأس من الركوب. نعم. لماذا؟ قال لكي تظهر الفرحة والناس يروك تمشي هكذا والناس يمشون فتكون الفرحة. قال وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، أي تؤخر الصلاة إلى أن يأتي الإمام فيتأخر إلى أن يأتي وقت الصلاة، يعني لا يأتي قبل الصلاة. أما المأموم يبكر إلى المصلى، الإمام يتأخر إلى وقت الصلاة. قال والتوسع على الأهل، نعم إظهار الفرحة، التوسع على الأهل فيظهر الفرحة. ولذلك يقول بعض العلماء لا ينبغي الإنسان في هذه اللحظة الذي يفرح فيها وهكذا أن يذكره بالأحزان أو يذكره بالموتى أو يذكره بالأقارب الذين ماتوا أو كذا، هذا ليس صحيحا. وهذا كثير ما يفعله العوام، بعضهم مات أبوه أين أبي وهكذا فيجلسون يبكون، هذا يقول أين أمي فيبكون، هذا يقول لو كان أخي موجودا فيبكون، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مات على النبي عليه الصلاة والسلام من هم أفضل ممن تذكرهم أنت قاربه. وما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال تذكروا الموت أو تذكروا هؤلاء ولا تنسوهم ولا، هذا ليس صحيحا. نعم. بل عد بعض العلماء زيارة المقابر في يوم العيد من البدع. نعم من البدع، لأن زيارة القبور يا إخوة هي تذكر الإنسان الآخرة، والإنسان له فرحة. نعم فرحة ينفس فيه عن نفسه وينفس في، وكما قال عليه الصلاة والسلام لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. نعم. فهذا من التنطع والتشدد. قال والصدقة، صدقة الفطر، نعم يتصدق حتى يغنيهم. وقال بعض العلماء فإذا كانت صدقة الفطر في يوم العيد فلا بأس أيضا في الأضحى حتى يغنيهم، لأن النبي تصدق على أضحيته، فهذا دليل على الصدقة. فتتصدق في يوم العيد، في يومي العيد، العيد الفطر معك صدقة الفطر، وفي يوم الأضحى معك صدقة الأضحية. وإذا كان مالا أيضا لا حرج من ذلك. قالوا إذا كان استحب ذلك فيستحب غيره في غير طريق غدوته، نعم يعني يستحب له أن يخالف بين الطريقين، قيل حتى يسلم على الطريق الأول والطريق الثاني، وقيل إظهار الفرحة، قيل من أجل الزيارة، من أجل الزيارة يعني يمر على هذا الطريق فيزوره ويمر على هذا الطريق فيزوره، وكل ما قيل صواب من أجل الفرحة من أجل كذا، نعم ولا حرج من الزيارة في العيد. نعم زار أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم في العيد كما جاء في صحيح البخاري، زاره في يوم عيد، زارته الحبشة في يوم عيد، نعم زارته الحبشة في يوم عيد. هناك من أهل العلم من ينكر الزيارة في الأعياد ويقول أنها يعني إذا كانت صلاة الرحم فهذه عبادة خصصت، وهناك من أهل العلم من يجوز ذلك، فالظاهر الجواز إذا كانت عادة القوم الزيارات لا حرج، إذا كانت عادتهم، إذا كان يعني ماذا بارك الله فيكم يجعلها في العيد فقط يعني غير مرض غير موت أو كذا، لا إنما صلاة الرحم في أي وقت ولا بأس من العيد أيضا، زيارات يتزاورون لا حرج من ذلك، نعم ولا دليل على المنع لا نعلم في ذلك. نعم كان شيخنا رحمة الله عليه يقول هذه من العادات السيئة، نعم والشيخ الألباني أيضا يقول بدعة، لكن المشايخ الآخرون كالشيخ بن باز الشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم يجوزون الزيارات في العيد لا حرج، نعم زيارات الأقارب، نقصد زيارات الأقارب. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، نعم بإجماع أهل العلم على أن صلاة العيد ركعتين، لكن اختلفوا في الكيفية هل فيها تكبير أو ليس فيها تكبير، والصحيح أن هناك تكبير والحديث حسن بشواهده، حسن بشواهده، فلو صلاها ركعتين بدون تكبير صحت وليس واجب. قال يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعود ستا على قول، والصحيح سبعا، تكبيرة الإحرام غير الست، وهذا مذهب الشافعية جماعة. قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا ستا انتقال، وخمس والخمس ماذا غيرها، يرفع يديه مع كل تكبير، جاء ذلك أو ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع مع كل تكبير، إلا أن الحديث لا يرفع لا يرفع، ولكن ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في الجنائز والأعياد، يعني كان يديه في الجنازة والأعياد. قال ولم يوجد له مخالف، فلا حرج الأمر في سعة، إن شئت رفعت وإن شئت لم ترفع. قال ويقول الله أكبر كبيرا والحمد كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، لا دليل على ذلك، إنما جاء موقوف على ابن مسعود ولم يصح. نعم قال وإن أحب أن وإن أحب قال غير ذلك، لا دليل على ذلك، ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين أو ذكر في التكبيرات أي بين التكبيرات، ما نقل، يكبر ويسكت، يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما، نعم يعني التكبيرة الأخيرة ما فيها ذكر، إنما هم يقصدون إذا تخللها، ثم يقرأ الفاتحة وجوبا ركن، ثم سبح، سبح اسم ربك الأعلى مستحب، وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت أيضا عنه أنه قرأ سورة القمر إذا انشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الأولى، ثم الغاشية في الثانية، نعم فإذا سلم خطب خطبتين، وأحكامهما كخطبتي الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة ليس صحيحا، إنما يخطب خطبتين، خطبة للرجال وخطبة للنساء، وأما حكمهما لا، فهي مستحبة أولا، والأمر الثاني يجوز الكلام فيها. نعم يجوز الكلام للحاجة، أما لغير الحاجة ما ينبغي، لأنه ذكر، تسمع ذكر. نعم فلا يشترط فيها كما اشترط في الجمعة. نعم وأحكامهما من ناحية التذكير، نعم تذكرهم وتعلمهم، ويقولون يعني ماذا سيذكر الآن، سنة أنه يرغب فيما كان فيه مناسبا لهم. قال وسنة أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات نفقا، يعني الله أكبر الله نفقا مواصلة. جاء في هذا الحديث إلا أنه لا يصح، ضعيف جدا، وجاء موقوفا ولا يصح أيضا عن بعض الصحابة، وإنما الذي صح عن النبي الحمد والثناء على الله، يفتتح كما يفتتح جميع الخطب، هذا المقصود به وسنة في الخطبة. والثانية بسبع قائما، يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها. نعم يعني يقولون في العيد يجب أن يكون ما يناسب الحال الذي هم فيها، وفي الأضحى في الأضحية. وقد قال الصدقة قبل، الصدقة قبل، لكن قد يكون إنسان نسيها أو جهلها أو لا يعلم بها، فلا بأس أن أنذرهم. نعم قال والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما، يعني تكبيرات الزوائد أي الذي يستفتح بها الخطبتين، والذكر بينهما والخطبتان سنة. نعم التكبيرات قلنا لا دليل على ذلك، والخطبة سنة. نعم الخطبة سنة، وقد نقل الإجماع على ذلك، إلا ما نقل عن بعضهم أنهم قالوا كهي مثل الجمعة يعني واجب. كره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها وبعدها قبل مفارقتها. نعم ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في العيد في مصلى العيد إلا العيد، إلا العيد. طيب تريد تصلي الفائتة صلي في بيتك إذا فاتتك صلاة، أما في العيد إظهار فرحة وإظهار صلاة عيد، أما إذا رأك بعضهم تصلي فيظن أنها ماذا سنن تقام في هذا اليوم. نعم بعض العلماء هناك يكرهون أن يتنفل، يقول أنا أريد أصلي الضحى، ليس وقتا يا أخي، صلي العيد ثم صلي الضحى، هذا هو. قال وسن لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها، يعني صلاة العيد كما تقدم معنا الحالات التي ذكرناها لكم. قال فصل وسن التكبير المطلق وإظهاره، التكبير يعني تكبيرات العيد، تكبيرات العيد يستحب ذلك، يستحب ذلك أن الإنسان يكبر في العيدين، ويجب عليه أو يعني استحبابا إظهار، لا يكبر وهو يتكلم في نفسه، يكبر يظهر إظهار الفرحة. نعم قال وجن وجهر أبي في ليلتي العيدين، نعم ولا حرج من جهر الإناث فيما بينهم، لأنه يخشى على المرأة إذا جهرت أمام الرجال سبب فتنة، فالذي يجهرهم الرجال. وليس من الجهر استعمال الميكروفون، شيخ العثيمين ينكر هذا، قل ليس من السنة أن الإنسان يأخذ الميكروفون ويكبر ويكبر ويكبر، يزعج الآخرين، بعضهم مرضى وبعضهم يعني ماذا قد يصلي يشغله، فليس من السنة. كبر نعم كبر في المسجد، كبر في الطرقات، كبر في أي مكان، أما بعضهم يمسك لنصف الليل، الناس ما ينامون بالعيد، ما يصلح هذا، أو من الأذان الأول أو الساعة ثلاث أو الساعة الثانية ليلا يأتي ويكبر نعم عيد، إيش هذا؟ طيب الناس مرهقين متعبون ما يصلح هذا. الشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع ينكر هذه التكبيرات عبر الميكروفونات، ما يصلح هذا. قال وفي الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة فيهما، أي يكبر يعني حتى يخرج إلى فراغ الخطبة فيهما، وفطر آكاد، نعم في الفطر آكد، لأنه إلى أن يخطب فينقطع، لكن بعد طواف العيد لا يوجد. قال وفي كل عشر ذي الحجة خلاف عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانوا يكبر الصحابة ما كانوا يكبرون يقولون، وبعضهم يقول لا يوجد لهم مخالف، والظاهر والله أعلم أنه لا يكبر إنما يذكر الله في العشر، يذكر الله في أيام معلومات أو يذكرون الله في أيام معلومات. نعم، فهي مسألة خلافية. قال والتكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. التكبير مقيد أجمع العلماء عليه. هو المقيد بعد الصلوات، بعد الصلوات المكتوبة، هذا يسمى مقيد. المطلق في غير الصلوات المكتوبة. واضح؟ ما هو التكبير المقيد؟ بعد الصلوات المكتوبة، والمطلق في غير الصلوات المكتوبة. طيب، أجمعوا على جواز التكبير بعد الفروض، لكن وقع خلاف، هل يقولها بعد الذكر أم قبل ثم يقول الذكر؟ هنا وقع خلاف، والظاهر والله أعلم أنه يقولها بعد الذكر، لكن إذا جرت العادة أنهم يكبرون وهكذا، وقد يحدث يعني نوع من الفتنة وبعضهم يقول لماذا ما يكبرون، أو فلا بأس إذا كبر. نعم، المسألة محتملة فلا حرج من ذلك، فالإجماع قائم على التكبير. نعم، قال من يوم عرفة. نعم، وهذا القول حكاه الإمام أحمد إجماعا عن الصحابة أنه يبدأ من فجر يوم عرفة، فجر يوم عرفة إلى أي آخر أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، فيكون مع العيد كم؟ أربعة أيام. إلا المحرم، المحرم إيش؟ سلبية، حتى يرمي الجمرات، فإذا رمى الجمرات بدأ يكبر، يعني في يوم عرفة ما زال بالتلبية حتى يرمي جمرة الكبرى، جمرة العقبة، ينقطع عن التكبير التلبية، فيبدأ بالتكبير إذا شاء لا حرج. إلا المحرم، فمن صلى ظهر يوم النحر يعني يكبر، يبدأ يكبر، والصحيح أنه يكبر متى ما انقطع عن التلبية، فلا بأس أن يكبر وهو غادٍ إلى مكة. قال ويكبر الإمام مستقبل الناس. نعم، يفضل أن الإمام إذا كبر أن يستقبل الناس، يعني يعطي لهم ظهره. نعم، فلا بأس أن يعني يستقبل الناس. قال ولا يسن عقب صلاة عيد، يعني ولا يسن عقب صلاة عيد التكبير، مع يعني تصلي العيد تنصرف ثم بعد ذلك تنصرف، فبعدها إذا أنت في بيتك أو ذهبت إلى مكان لا حرج أن تكبر، لكن انتهيت من صلاة العيد تكبر مثل ما تكبر في الفروض؟ لا، ما تكبر. واضح؟ إلا إذا أنت ماشي منصرفا تكبر، أو غدوت إلى بيتك فتكبر. ما الدليل؟ يقولون ما هناك دليل على أن النبي كبر بعد العيد، كبر عليه، إنما المقيد نقل الإجماع فيه وثبت عن بعض الصحابة يقولون. قال وصفته شفعا، يعني ما هو صفة التكبير؟ الجواب قبل أن نقول ما قاله المؤلف أنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كيفية واحدة، ما الذي جاء ظاهر القرآن كبروا الله على ما هداكم. ما هو التكبير؟ كل لفظ قصد به تكبير، الله أكبر، الله الكبير، الله أكبر كبيرة، كل لفظ قصد به التكبير هذا يسمى تكبيرا. بعضهم زاد زيادات، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، أجل بمعنى التكبير أصلا، والله أكبر على ما هدانا، الله أكبر كبير، الحمد لله كثيرا، جاء هذا عن بعض الصحابة، الأمر واسع، لكن الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا شاهد. ما دليل الإمام الشافعي؟ دليل الإمام الشافعي قال أن في يوم النحر الذين يأتون إلى مكة يطوفون، قال فلما يطوفون يسعون، فأول ما يبدأ بالسعي إيش يقول؟ أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله. ثم يقول لا إله الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله، يأتي به بالصفا، قال فيأتي به بالصفا فلا بأس أن يأتي به في يوم عيد. فاستحب ذلك الشافعي أن يقول لا إله الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لكنه ليس أثر عن الصحابة. نعم، ليس أثر عن الصحابة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل حتى في حديث ضعيف، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وعلى وسلم تسليما كثيرا، حديث ضعيف ما نقل أيضا. يعني حتى لو كان في حديث ضعيف سنقول به ما قاله الشافعي، ولم يأتي بحديث ضعيف، ضعيف ضعيف ما جاء، بل قال الحافظ ابن حجر وزاد بعضهم عليها زيادات، أي هذه التكبيرات مما لا أصل لها، مما لا أصل لها. فالتكبير ليس، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس تكبيرا، الصلاة على النبي ليس تكبيرا، الواجب عليك إيش؟ تكبر. فإذا قلت اللهم صل على محمد هل أنت كبرت؟ ليس تكبر، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. نعم، فهذه زيادات استحسنها بعض الناس، استحسنها بعض الناس. قال ولا بأس طيب، قال وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر، يعني شفعا بالتكبير أقصد، لا إله إلا والله أكبر الله أكبر لله الحمد، لا حرج. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، نقل هذا عن بعض الأصحاب، وأي تهنئة يجوز فيها، الأمر ليس مقيدا بهذا، يجوز أي تهنئة، طيب الله عيدك، جعله مباركا، عيد مبارك، مبارك عليكم هذا العيد، تقبل الله منا ومنكم، كل هذا جائز. وكما قال بعض أهل العلم، لأن ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام تهنئة في هذا العيد، لكن جاء أن الصحابة كانوا يهنئون بعضهم فقط، وجاء أن بعضهم ما أذكر من هو الآن تقبل الله منا ومنك. نعم، وأما إذا تقول عيدكم مبارك أو ما أشبه ذلك فلا حرج من ذلك. قال ولا بالتعريف عشية ليلة عرفة بالأمصار، ما معنى هذا؟ ولا بالتعريف، هذا يا إخوة تعرفون الناس في يوم عرفة إن يذهبون في مكة يذهبون إلى عرفة، المسجد الحرام يصير إيش؟ فاستحب بعض السلف في هذا الذي يغدو الناس فيه إلى عرفة أنهم يقومون بالطاعة، يعني استنادا لوقوف هؤلاء وشغل الناس بالطاعة. انظر قال ولا بالتعريف عشية ليلة عرفة بالأمصار، الناس إن ذهبوا عرفة، الأمصار إيش؟ البلدان، يقولون الناس كلهم غدوا إلى عرفة ونحن سنغدو إلى المساجد وإلى أماكن الذكر. فبعض السلف استحب هذا، وهو أنه في يوم عرفة يجتمعون في المساجد من باب إيش؟ من باب التفاؤل، دعاء، كما أن الناس اجتمعوا في عرفة فنحن سنجتمع في إيش؟ في المساجد. ففي مكة يجتمعون وفي غير مكة يجتمعون وأيضا في أي بلاد، جاء هذا عن بعض السلف. نعم، وأيضا جاء عن ابن عباس أنه سئل عن التعريف، يعني هو فعل الطاعة، فعل الطاعة واجتماع الناس إليها، قال لا بأس. أحمد كان ماذا ينكر ذلك، يعني نعم ينكر ذلك، وينكر ذلك ليس أنه بدعة، ولكن يعني ماذا ينكر التخصيص، أو ما أذكر إيش الذي أنكره، ولكن لا ينكر أصل المسألة. نعم، لكن ما هو الصحيح؟ الصحيح أنه لا بأس أن الإنسان يشتغل في يوم عرفة الذي ليس بحاج، بالذكر والدعاء لا حرج من ذلك. نعم. أما الاجتماع كان الإمام أحمد ينكر ذلك، الاجتماع فيجتمعون وما أشبه ذلك ينكرونه، وإلا لا حرج من ذلك. واضح الآن؟ فقول المؤلف يعني ولا بالتعريف يعني ولا بأس، يعني تقبل الله منا ومنكم، ولا بالتعريف أيضا لا بأس، فكأنه يرجح هذا القول، يرجح هذا القول لا بأس بالتعريف عشية ليلة عرفة بالأنصار. ما هو التعريف؟ فعل الطاعة، فعل الطاعة. واضح الآن؟ وهذا مشاهد الآن، ترون أنتم في يوم عرفة الناس يجتمعون في المساجد، يجتمعون في المساجد، لكن الاجتماعات هذه اللي يعني يقومون في بعض الطرق الصوفية ويذكرون الله وكذا، إلى أن على أنه ماذا يشابهون أصحاب الموقف، أصحاب الموقف، هذا ما لا دليل عليه. لكن تقرأ في القرآن نعم يوم فضيل تدعو الله عز وجل على قول، ولا بعضهم يقول هو مخصص بيوم الوقوف لمن كان موقفا، لكن بعض العلماء يقول لا حرج من ذلك، ثم قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله، فيقولون لا حرج من ذلك. واضح؟ فهم اختلافهم في فعل في يوم عرفة، في يوم عرفة، فقولوا عشية عرفة يعني تعرفون متى يبدأ الدعاء؟ بعد الزوال، وبعد الزوال يسمى عشية. نعم، إحدى صلاتي العشي قال سهى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل الظهر وقيل العصر. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.